بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل العرض لشرح خطب حجة الوداع، شرح خطب حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرح لسماحة شيخنا عبد الله بن حميد رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تكملة رابعة لهذا الشرح المبارك، وحيث حضر الشيخ فهد نطلب منه أن يعرض ما تيسر من ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع. أبطل صلى الله عليه وسلم ما بين الناس في جاهليتهم من الدماء، وكذا بيوعاتهم الفاسدة التي لم يتصل بها قبض. وبدأ صلى الله عليه وسلم في ذلك بأقاربه الأدنين ليكون أوقع في نفوس السامعين وأهيأ لقبولهم، فإن الآمر الناهي إذا بدأ بنفسه وبأهله فيما يأمر به وما ينهى عنه صار لعظته وقع في النفوس بقبول ما يأمر به وما ينهى عنه، بخلاف إذا كان يخالف ما يعظ به ويأمر وينهى الناس عنه فلا يكون لكلامه في النفوس القبول التام. بخلاف إذا كان يخالف ما يعظ به، إذا كان يخالف ما يعظ به نعم، ويأمر وينهى الناس عنه فلا يكون لكلامه في النفوس القبول التام. أي فلا يكون لكلامه في النفوس القبول التام. القبول التام نعم. قوله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا بدأ الواعظ أو بدأ المرشد يعظ الناس فيبدأ بنفسه، إذا لم يبدأ بنفسه أي نعم ما يكون لوعظه قبول تام. ألا أي هذا المعلم وغيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ها فيش تبدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإن انتهت فأنت حكيم، أو كما قال الشاعر. الإنسان يبدأ بنفسه أولا، لكن ما معنى هذا أن الإنسان يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول والله أنا مقصر ولا أنا مؤهل للأمر بالمعروف والنهي عن. لا، ينبغي من رأى منكم منكرا سواء كان عاد مقصر أو مكتمل فليغيره بيده، يعني على أي حال هو كان. لكن الأولى إذا أراد أن يكون لقوله قبول ولفعله يعني استحسان أن يبدأ بنفسه، أن يبدأ بنفسه ومن حوله، فإنه يكون أبلغ ويكون لموعظته القبول، والله المستعان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا يا أمتاه هل بلغت ثلاث مرات؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاث مرات. تقدم شرح هذا الحديث في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، واستشهد الله عليهم ثلاث مرات حين استنطقهم بتبليغه لهم واعترافهم بذلك، فلقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قالوا أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ثم رفع أصبعه إلى السماء، إلى العلو، إلى الله في علوه، اللهم فاشهد، وينكبها إلى أمته، إلى الناس، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يعني على إقرارهم واعترافهم أنه بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلما توفي صلى الله عليه فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين. وروى ابن ماجه أيضا في سننه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. بالخيف من منى، مسجد الخيف. نعم. فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. ليش مسجد الخيف؟ لماذا سمي بالخيف؟ الخيف جمع خيوف، لكن لماذا سمي المفرد الخيف؟ ها اللي أفهم اللغة، يعني هو المكان المنخفض بين جبلين يسمى خيف، خاصة إذا كان فيه يعني زراعة أو فيه، فهو خيف. أي نعم. واشتهر بهذا، والخيوف كثيرة يعني. نعم. لكن هذا اشتهر مسجد الخيف بمنى. أي نعم. فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فرب فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه. إلى من هو أفقه منه. نعم. فرب حامل فقه غير فقيه يحمل الفقه إلى من هو أفقه منه. هذا حث على تبليغ. أي نعم، على تبليغ الحفاظ ما حفظوه للأمة. وقد يعني حصل حديث، لا أدري الشيخ يذكره أو ما يذكره، والحديث هذا يعني قسم الأمة إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام. قسم يعني هم الحفاظ، وهؤلاء بمثابة الصيادلة، الصيدلي يحفظ الدواء، وإذا أتته الرشدة من الطبيب يصرف الدواء بموجب إرشاد الطبيب. وقسم آخر وهم الفقهاء، وهؤلاء بمنزلة الأطباء الذين يشخصون الداء ويصفون له الدواء. فالأطباء بمثابة الفقهاء أو يقابلون الفقهاء. وهكذا الحافظ إذا بلغ الفقيه يستنبط الفقيه من النص ما لا يفقهه الحافظ، رب مبلغ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أي نعم، رب حامل فقه. إلى القسم الثالث وهم نسأل الله العفو والعافية، قسم مثل السبخة في الأرض لا تنبت كلا ولا تحفظ ماء، وإن حفظت شيء من الماء جعل يعني قلبته إلى ملح أجاج لا ينتفع منه. فهؤلاء أقسام الأمة وأقسام الناس تجاه ما أنزله الله على رسوله، منهم حفاظ يحفظون هذا الدين ويوصلونه إلى غيرهم، ومنهم فقهاء يستنبطون منه الأحكام وحلول النوازل، ومنهم أناس نسأل الله العفو والعافية لا يرفعون بذلك رأسا، لا ينتفعون في أنفسهم ولا يحفظون الماء لينتفع غيرهم. هكذا يعني بين عليه الصلاة والسلام بما معناه، ولعل الشيخ يورد لنا الحديث، الله أعلم. نعم. قال: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أحسنت. ثلاث لا يغل عليهن، يعني قلب مؤمن. أي ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. إيش معنى لا يغل عليهن قلب مؤمن؟ لا يغل، الغلول كبيرة، ها، كل غال يأتي بما غل يوم القيامة، فالغلول هو إخفاء الشيء من الغنيمة قبل قسمتها، سرقة لكن بطريقة أي نعم مختلفة. فالغلول نسأل الله العفو والعافية هو إخفاء شيء من الغنيمة عن الإمام وعن الأمة، أحد المقاتلين يخفيها ولو كانت بسيطة أي نعم، فهذه كبيرة. فالقلب الذي يغل على النصيحة يكتمها، أو بمعنى آخر يحمل ضغينة للناصح. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني إذا نصح ما يزعل ولا يحمل حقدا، لا يحمل هذا يقول الجاهلي عنتر بن شداد وهو جاهلي، يقول في بيت من أبيات شعره وهو بيت حكمة، يقول: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا يبلغ المجد من طبعه الغضب. شوفه وهو جاهلي: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا يبلغ المجد من طبعه الغضب. هذا من ديوان عنترة، من شعر عنترة بن شداد، اين العبسي، اين. قال: ثلاث لا يغل عليهن، يعني قلب مؤمن. لا يغل عليهن قلب مؤمن، اين، اول يعني لا يحقد بسبب النصيحة او لا يكتمها، والله اعلم. نعم. إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله. والنصيحة لولاة المسلمين، ما يكتمها المسلم، نعم، بقدر ما يستطيع، نعم. ولزوم جماعتهم. ولزوم جماعتهم، أي نعم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لزوم الجماعة، السمع والطاعة لولي الأمر، نعم، هذا من يعني مباني الإسلام العظيمة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي. نضر الله، هذه بالضاد اختصات. ايش الفرق بينها وبين الطاء؟ اخت الطاء. نضر الله، نضر الله امرأ، يعني اكسبه نظرة وبهاء، ها؟ أي نعم. لكن نظر الله امرأ يعني من الانتظار، أخره ينتظر، يعني الضاء اخت الطاء تفيد الانتظار. وجوه يومئذ ناظرة، فيها نظرة وبهاء، إلى ربها ناظرة بالعيال. أي نعم. نعم. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. قال الأصمعي: هو بالتشديد. وقال النووي: هو قول الأكثر. وقيل بالتخفيف، والمعنى خصه الله بالبهجة والسرور. نعم، نظر الله أو نظر الله بالتشديد أو بالتخفيف، نعم. لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بين الناس في الدنيا. لما رزق بعلمه نعم ومعرفته من القدر والمنزلة بين الناس في الدنيا نعم ونعمة في الآخرة حتى يرى عليه أثر الرخاء والنعمة. وخص مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء لأنه سعى في نظارة العلم. خص مبلغ الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي نعم قال كما سمعه بهذا الدعاء لأنه سعى في نظارة العلم وتجديد السنة فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله. وهذا يدل على شرف الحديث وفضله وعلو درجة طلابه حيث خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لم يشرك فيه أحدا من الأمة ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن تستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنما. ولهذا يعني ورد أن الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أنهم أهل الحديث. يقول الإمام أحمد لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم أهل الحديث. أهل النبي فإن هذا الصاغاني يقول أهل الحديث أهل النبي فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. اللهم صل وسلم عليه. أنفاسه صحبوا يعني الذين يحفظون الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصحبوا شخصه أو نفسه فإنهم صحبوا أنفاسه وأقواله عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث أي نعم إيش أهل النبي فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. اللهم صل وسلم عليه. في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أكثروا من الصلاة والسلام عليه. نعم. وقال محي السنة اختلف في نقل الحديث بالمعنى. أي قال أهل السنة ها؟ محي السنة. قال محي السنة اللي هو من هو محي السنة النووي. نعم. اختلفوا يعني هل يجوز نقل الحديث بالمعنى إذا لم يحفظ؟ وإلى جوازه ذهب الحسن والشعبي والنخعي. أي بعضهم قال يجوز إذا لم يحفظ يجوز أن ينقل بالمعنى. نعم. وقال مجاهد أنقص من الحديث ما شئت ولا تزد. أنقص من الحديث ما شئت ليس على الإطلاق لكن يقول حسب حفظك ما حفظت من الحديث بلغه عني ولو آية لكن إيش لا تزد. لا تزد تكذب وتزيد وكما يقول الكذاب نحن نكذب له لا عليه يعني الشفقة حملته على أنه يعني يزيد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه مصلح محسن يقول نحن نكذب له لا عليه قاتله الله. أي نعم هذه من يعني من العورات التي يعني افتضح بها الكذبة الكاذبين في نقل الحديث اجتهاد من عندهم لكن أخطأوا لا شك من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم متعمد سواء كان مجتهد أو غير مجتهد فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وقال سفيان إن قلت حدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني. أي نعم يعني الحفظ صعب فإنما نعم. هو المعنى. أي ولكن هو المعنى. نعم. وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. أي نعم إن لم يكن الرواية بالمعنى واسع فقد هلك الناس ما كل أحد يحفظ تماما. أي نعم. وقال أيوب عن ابن سيرين كنت أسمع الحديث عن عشرة واللفظ مختلف والمعنى واحد. نعم. وذهب قوم إلى اتباع اللفظ منهم ابن عمر. وهو قول القاسم بن محمد وابن سيرين ومالك بن أنس وابن عيينة. وقال محيي السنة: الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء. إذا كان يعني يخلف المقاصد نعم. وجائزة عند الأكثرين والأولى اجتنابها. انتهى. هذا من الذي يقول هذا؟ محيي السنة البغوي. البغوي نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه غير فقيه، أي أن راوي الحديث ليس الفقه من شرطه، إنما شرطه الحفظ، وعلى الفقيه التفهم والتدبر. وقوله رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي فرب حامل فقه قد يكون فقيها ولا يكون أفقه، فيحفظه ويبلغه إلى من هو أفقه منه، فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل، أو إلى من يصير أفقه منه. نعم. إشارة إلى فائدة النقل والداعي إليه. قال الطيبي: هو صفة لمدخول رب المستغنى بها عن جوابها، أي رب حامل فقه أداه إلى من هو أفقه منه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن، يعني قلب مؤمن، وهو بفتح الياء وكسر الغين، من الغل وهو الضغن والحقد، يريد لا يدخله حقد يزيله عن الحق. قوله صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله، نقيا مما يشوبه، قصد به وجه الله، فإن قصد بعمله غير الله كتعلمه العلم لنيل وظيفة أو طلب جاه فعلمه لا يقبل لتخلف النية الصالحة. كيف أعد؟ بسم الله عليك. قال: فإن قصد بعلمه نعم غير الله كتعلمه العلم لنيل وظيفة. أي كتعلمه العلم، يعني ما تعلم العلم يقصد به رفع الجهل عن نفسه، يقصد به وجه الله عز وجل، ويعمل به يرفع الظلم، يعني إنه كان ظلوما جهولا، إنما يقصد أن ينال وظيفة أو شهادة، يعلق الدال بجنب اسمه الدكتور، إذا ما قيل الدكتور أو بروفيسور أو إلى آخره يغضب، يعني يقصد يعني أمر من أمور الجاه أو أمور الدنيا، يعني إذا قصد هذا نسأل الله العفو والعافية، بطل أجره من تعلم هذا العلم. قال: أو طلب جاه مثل مثل ما شرحت، فعلمه لا يقبل لتخلف النية الصالحة. نعم. بل لا بد أن العمل يكون لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا إذا بنى على أصلين: الأول تجريد الإخلاص لله. نعم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم. والثاني تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل لا بد أن يكون خالصا صوابا، فالخالص يكون لله، والصواب يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، أو كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. أي نعم، ما يقول يا والله أنا يعني حسب نيتي في قلبي وما يحتاج أني أتابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، مثل الذين يبتدعون قرب إلى الله عز وجل ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملها، فهؤلاء لا تقبل منهم. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل. قد يقول أنا ما أحدثت هذه البدعة، أنا عملت بأمر أحدث من قبلي. أي نعم، لكنه بدعة. ولهذا في الرواية الأخرى التي رواها مسلم، من عمل عملا سواء هو أحدثه أو أحدثه من قبله غيره فهو رد، مردود عليه، غير مقبول، ولو كان مخلصا، ولو كان مخلصا رد عليه لأنه لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي لا تصور لست يعني مثابا على هذا، الله المستعان. قال وأصوبه حتى الفلاش ويسلط بدون إذنك وبدون المسجد النبوي ما بني لمثل هذا، حتى يقول والله شوفوا أنا كنت في يعني حلقة في المسجد النبوي وعلى كذا سموني حاج. الله أعلم ماذا يقول. على كل حال لا نتهم الناس، لكن المسجد النبوي ما بني لهذه التصويرات. نعم. قال وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، أو كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. نعم. فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير فالعمل على غير نية يعني صالحة عناء. أيوة. والنية بغير إخلاص رياء. والنية بغير إخلاص لله رياء. نعم. والإخلاص من غير تحقيق هباء. والإخلاص من غير تحقيق هباء. قوله صلى الله عليه وسلم والنصح لولاة المسلمين، من غير تحقيق أدخله شرك فيكون هباء. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان العمل صدقات ويعني مشاريع تنفع الناس، لكن لأنه لم يحقق فيه الإخلاص، الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والنصح لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم. والنصح لولاة المسلمين، هذا أيضا من أهم المهمات. والنصح لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم. أي نعم. قال النصح عبارة عن إرادة الخير للمنصوح له. في هذا معنى النصح، عبارة في المعنى العام عن إرادة الخير للمنصوح له. نعم. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان. النصيحة تشمل خصال الإسلام. خصال الإسلام، فكان الإسلام الخمسة وغيرها، وأركان الإيمان الستة. نعم. والإيمان والإحسان. الإحسان نعم، وهو ركن واحد العمل بأركان الإسلام وأركان الإيمان. أي نعم، بالإحسان. أي نعم. ومعنى النصح لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق. أي نعم، لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق، ما يعني أخذل عنهم أو أشتمهم أو أبين معايبهم، لا، هذا ما هو من النصح. النصيحة أن تذكر المحاسن وأن تؤلف قلوب الرعية عليهم وتؤلف قلوبهم على الرعية، هذا هو النصيحة. أي نعم. إن صار لك مجال أن يعني تحبب الوالي لرعيته فعلت، ولكن تسعى إلى هذا وتحبب أيضا قلوب أو يعني تقرب قلوب الرعية لمحبة ولي الأمر ومعاونته على الخير. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، المعاونة التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال: ومعنى النصح لأئمة المسلمين. ومعنى النصح لأئمة المسلمين. ومعنى النصح لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق. نعم. وطاعتهم فيه. وطاعتهم فيه. وتذكيرهم ونهيهم في رفق ولطف. وتذكيرهم ونهيهم برفق ولطف. ومجانبة يعني الوثوب عليهم. إيه ما يعني ما تجي للحاكم وتشدد الخطاب عليه وتقول أنت اللي فعلت وأنت اللي فعلت، لا، إنما بدين ورفق ومعرفة لقدره ومكانته، يعني لعله بالحكمة، سلوك الحكمة والموعظة الحسنة. نعم. قال: ومجانبة الوثوب عليهم. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان المأمون يجبر العلماء على القول بخلق القرآن على الكفر، وربما قتل بعض العلماء لأنه أبى، ومع ذلك قل الإمام أحمد عنه يلقبه أنه أمير المؤمنين، الله المستعان، يعني الخليفة. فلا بد من الحكمة ولا بد يعني من سلوك الأساليب المناسبة لكل قوم. أي نعم. فموعظة الرعية تختلف عن موعظة الرعاة، والله المستعان، يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. قال: والدعاء لهم بالتوفيق وتنبيههم عند الغفلة. نعم. وإرشادهم عند الهفوة. نعم. وغرس محبتهم في قلوب الرعية. نعم. ورد القلوب الشاردة إليهم. القلوب الشاردة من الرعية إذا شردت، يعني شرد أفراد أو مجموعة وراحوا إلى بلاد الكفار وصاروا يعلنون المثالب، يعني إن استطاع الناصح أن يرد قلوبهم إليه، يعني إلى محبتهم، فهذا جيد، لكن هذا خروج في الحقيقة، يعني اللجوء إلى الكفار، هذا دليل على بطلان أو فساد نوايا هؤلاء، والله المستعان. نعم. قال: ورد القلوب الشاردة إليهم، وغرس محبة الرعية في قلوبهم. نعم. وعدم الخروج عليهم بلزوم جماعة المسلمين. قال: خطبته صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق. روى الإمام أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فقال: يا أيها الناس، هل تدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ فقالوا: في يوم حرام، وبلد حرام، وشهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا. نعم. إيه ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه يحل مال امرئ مسلم، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأن الله عز وجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. ثم قرأ: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكنه في التحريش بينكم، واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن عوان، يعني أسيرات، فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات، العاني الأسير، نعم، لا يملكن لأنفسهن شيئا، لا يملكن لأنفسهن شيئا، نعم، وأن لهن عليكم حقا، وإن لهن عليكم حقا، ولكم عليهن حقا، ألا يطئن فرشكم أحدا غيركم، ألا يطئن فرشكم أحدا غيركم، غيركم، نعم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، نعم، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، غير مبرح، نعم. قال حميد: قلت: ما المبرح؟ قال المؤثر. إيش؟ ما المبرح؟ نعم، ضرب المبرح. قال المؤثر، المؤثر يجرحها، يكسر يدها، أي نعم، يجرحها في رأسها، في جلدها، في هذا المبرح، يضربها ضربا غير مبرح، نعم. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل، نعم. ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وبسط يديه وقال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ أسعد من سامع، نعم. قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواما كانوا أسعد به. أبو حرة الرقاشي هو بضم الحاء المهملة، يعني المبلغ أسعد من المبلغ، أسعد من، نعم، هو بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، واسم أبي حرة حنيفة، وقيل حكيم، والرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة، وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. قوله: أذود الناس، أي أدفع الناس وأسوقهم عنه. قوله هنا في، يعني في التضعيف لا بد من بيان، يعني من بيان سبب الضعف، على كل حال الشيخ يختصر، نعم. إيه نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الجارح لا بد أن يبين سبب، نعم، الجرح، نعم. يا أيها الناس، هل تدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ فقالوا: في يوم حرام، وبلد حرام، وشهر حرام، أي أن هذا الشهر وهو شهر ذي الحجة، واليوم الذي هو أوسط أيام التشريق والبلد التي هي مكة أعظم تحريما من غيره، فالقتال والتعدي في هذا الشهر وفي هذا اليوم وفي هذا البلد أشد تحريما من غيره. نعم. في بقية الشهور والأيام والبلاد، وإن كان كل ذلك حرام ممنوع غير أنه في هذا البلد وفي هذا الزمن أشد وأعظم. وقد تقدم شرح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. أراد صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بما هو مستقر في نفوسهم من حرمة الشهر واليوم والبلد، ليقرر لهم تحريم دماءهم وأموال تحريم دمائهم ليقرر لهم تحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم بيانا لهذا على ما هو ثابت في قلوبهم. ليقرر لهم تحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم بانيا لهذا على ما هو ثابت في قلوبهم. نعم. ومعلوم لديهم من حرمة الشهر واليوم والبلد، وقد تقدم شرحه. نعم. حتى أن الشخص يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له، الله المستعان، في جاهليتهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا التعريف العام، التعريف اللغوي. وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. وشرعا التعدي على الناس في دم أو عرض أو مال. أي نعم. والظلم في الشرع التعدي على الناس في ثلاثة أمور: في العرض والدم والمال. وقد حرم الله الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى أخبر بعدم ظلمه لعباده، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، أي لا تظلموا أنفسكم بالعدول عن التوحيد إلى الشرك، ومن الهدى إلى الضلال، ومن الخير إلى الشر، كما لا تظلموا غيركم في دم أو مال أو عرض، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عماله عن الظلم، فقال: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية، بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفي الحديث أن دعوة المظلوم لتخترق السبع الطباق حتى تأخذ العرش، فيقول لها الرب: ارجعي فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكرر النهي عن الظلم ثلاثا: تعظيما لشأنه، وتحذيرا من عاقبة شؤمه، فلا يجوز التعدي على أحد بغير حق في دم ولا في عرض ولا مال. والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل بين الناس في أقوالهم وأفعالهم، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، والعدل هو جماع كل خير به تستقيم الأمور وتنتظم الأحوال ويستقر الأمن ويحصل به الرخاء والطمأنينة والراحة. قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أي أن مال المسلم محترم لا يجوز التعدي عليه، وفي هذا تحقيق لاحترام الملكية الفردية وبطلان الاشتراكية. وقد قامت دلائل النصوص القطعية الكثيرة باحترام الملكية الفردية ومقارنتها بالدم والعرض، كما في حديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وحديث من قتل دون ماله فهو شهيد الحديث. وقد تقدم بيان ذلك في شرح خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، تقدم شرح هذا كله. وقوله مأثرة أي كل مفخرة تفتخر بها العرب وتتعاظم بها مما هي من أمور الجاهلية، فهي موضوعة أي مبطلة أي مبطلة مهدورة. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أول دم يوضع دم ربيعة إلى آخره، تقدم الكلام عليه أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن الزمان قد استدار إلى آخره، المراد من استدارة الزمان عودة حساب الشهور إلى ما كان عليه من أول نظام الخلق بعد أن كان قد تغير عند العرب بسبب النسيء في الأشهر. وقال الحافظ إن المراد بالزمان السنة، وقوله كهيئته أي كاستدارة استدارة مثل حالته، ولفظ الزمان يطلق على قليل الوقت وكثيره، والمراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار انتهى. قال القرطبي حكى الإمام المازري عن الخوارزمي أنه قال أول ما خلق الله الشمس أجراها في برج الحمل، وكان الزمان الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم صادف حلول الشمس في برج الحمل. قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله قلت والمعنى والله أعلم أن الزمان الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد استدار كمثل ما كان عليه من أول نظام الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن الرجوع عما كانوا عليه في عهده من الصلاح والاستقامة ولزوم السنة وجماعة المسلمين والكفر المذكور في هذا الحديث غير مخرج من الملة، أي غير المخرج من الملة. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي نعم، هذا كفر دون كفر. نعم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. نعم. فوجود الخصلة من خصال الكفر في العبد لا يستلزم وجود الكفر المطلق، كما أن من ترك خصلة من خصال الإيمان لا يسلب عنه الإيمان المطلق، ولا يكون مؤمنا باقتصاره على خصلة من خصال الإيمان. ريض الخطبة ريضة هذه. أيوة طويلة. نعم. إذن شوف موقف مناسب. نعم. ألا لا ترجعوا بعدي. طيب. نعم. نقف عند هذا عند قوله لا ترجعوا بعدي كفارا. لا ترجعوا بعدي كفارا. طيب بلغ إذن. طيب. جزاك الله خير. هذه طيب هذه من السنة القراء الأوائل. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. انتهت السنة الله المستعان. يعني يذكر عن الشيخ ابن عثيمين وهذه ملحة يعني بس أوردها لتخفيف شوي أنكم أنتم بحاجة إلى تخفيف. أراد شخص أن يدعوه إلى بيته يعني أخذ منه موعد في مثل هذه الأيام. قالوا يا شيخ حنا لبيك تشرفنا وكذا. قالوا الشيخ إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله السنة الجاية بعد يومين تدخل السنة. قال يا شيخ وين أنا وين السنة الجاية يا شيخ الله يهديك أنا وين أنا وين السنة الجاية. فالله المستعان هكذا نعد الليالي والليالي تعدنا. أي نعم كما يقول الخلاوي عنه يؤثر قلنا عد الليالي والليالي تعدنا إيش والعمر يفنى والليالي بزايد. فالله المستعان. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. يقول ما حكم شرب الدخان؟ حرام. أي المعسل الشيشة إيش المعسل الشيشة ما أدري إيش اللي بعد هذه بعد منه صاحب السؤال منه صاحب السؤال أي وين هو يا أخي إيش هو هذا هذا عبث حتى بكاساتكم لا تشربون اللي إيش أبو زغلول وش أبو زغلول ما هو أبو زغلول زي الشيشة أي كل هذا ما أدري على لا أبو زغلول إذا كان مثل الشيشة حرام لأن الشيشة فيها مادة نيكوتين هذا من الفواكه المخمجة وربما يعني كما يقول بعض أصحاب القهاوي يضيفون إليها مادة يقولون مضبوط شاهي مضبوط قهوة. والله المستعان يعني كيف يتحيلون على الإنعال ما يجوز حرام الإنعال. بارك الله فيك لا أنت ما شاء الله متوقد ونشيط يعني حتى اللي حولك ما شاء الله تشغله كأنما تشغل جنودا. أي نعم يقولون فيه واحد ضابط تعود على الأمر والنهي ففصله الوالي وصار يجمع يعني أباريق الوضوء يتخيل أنها جنود فيأمرها تأتي هنا وتذهب هنا أي نعم وهو صاحبنا هو يكاسات واليوم هنا الله المستعان. يعني أنا أخاف بس اللي يشرب الكاسات تلوثت. ما حكم العادة السرية؟ لا ما يجوز حرام. العادة السرية تزوج من استطاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم ما قال فعليه بالعادة السرية. الله المستعان. فإنه له وجاء وجاء يعني مانع. أي نعم مانع من الله. أي نعم أحسن للفرج وأغض للبصر. أي نعم وأطهر للقلب. الله المستعان. ما حكم إيه الله ما أدري ما حكم إيش بيع الدخان؟ ما أنا قلت لك الدخان حرام بيعه حرام كذلك. ما حكم ايش شذي بعده السواك؟ الله يسامحك السواك سنة. السواك سنة عند الوضوء وعند الصلاة وعند اين. ما حكم مال الحرام؟ ما ادري على اسئلتك هذه. الحرام حرام. يقول مال الحرام مال الحرام حرام. اين ايش تقول؟ ما حكم ايش اللي بعده؟ وش اللي بعده لك؟ ما في ثاني؟ شيخ تخالطني ها اشهدوا عليه ما في ثاني. يقول اخر شيء حمش كذا السهل. ما حكم إيش الزيوقة ما أدري ها ها قبل الزواج يعني زاغت عيونه بالحرام لا لا ما يجوز هذا ما يجوز الله يصلحنا وياك اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه وإياه والمسلمين لو أنت عندي ضربت صدرك لو أنت عندي ضربت صدرك ودعوت لك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه جاء واحد شاب ما أقول مثلك أنت ما تطلبه والله ما أدري الله أكبر خلاص نفس الله لك قطع الجهيزة لا ما شاء الله أنت عندك نشاط وعندك الله يوفقك لا إله إلا الله ما هو الريض الأذان إيه باقي دقيقة إيه كيف يعرف الحاج يأتي دورها إن شاء الله وعندنا في بلادنا نقوم بذكر جماعي كصلاة الفاتحة حصل ما ورد في الفاتح هذا يعني ضعيف لا تقوم به الحجة أي نعم أي بعد الأذان إن شاء الله يقول عندنا في بلادنا نقوم بذكر جماعي أي كصلاة الفاتح وقصيدة البردة بالطبل والمزامير يعني أسأل يقول جوز هذا ما يجوز هذا كله بدع وصلاة الفاتح كما ذكرت ما ورد فيها أي نعم لا تقوم به الحجة وقصيدة البردة مشتملة على شرك ويكفي أنه بالطبل والمزامير والعياذ بالله هذا مثل ذكر الجاهلية يعني ذكرهم يكون يعني بالطبل والمزامير والغناء نسأل الله العفو ما حكم طلب الشفاعة من سيدي وسيده نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سيد ولد آدم ولدي آدم ولا فخر اللهم صل وسلم على رسوله لكن طلب الشفاعة منه أي نعم هذا لا يجوز بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وولد صالح أو نعم علم ينتفع به أو عين جارية والنبي صلى الله عليه وسلم له يعني في كل عمل إسلامي له فضل لأنه هو الذي دل عليه عليه الصلاة والسلام فكل الأمة بمنزلة نعم الولد الصالح اللهم صل وسلم لكن طلب الشفاعة أي نعم الشفاعة لله جميعا شوف الشيخ بن باز في المنسك يعني قرر أو بسط هذا الموضوع وبين أن طلب الشفاعة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يجوز شرك أي نعم إنما في حياته الدنيوية يمكن نعم أن تطلب الدعاء منه يشفع دعاؤه بدعائك لله عز وجل وهكذا ويجوز قال ويجوز أن تقول لأخ صالح اشفع لي عند الله وهو حي ويسمع كلامك بمعنى أدعو لي عند الله عز وجل ما حكم إيش أخذ الفائدة من البنك للحاجة لذلك ما ينبغي أخذ للربا إذا كانت الفائدة ربوية ينبغي ألا تأخذ إلا أن تأخذها وتجعلها في مرفق عام يعني لا تتركها للبنك لأن البنك سيبني عليها ربا فوق ربا يغسل الدم بالدم فالأولى كما أفتى في ذلك بعض العلماء أن تأخذ هذه الفائدة الربوية وتضعها في مرفق عام للمسلمين ليس بنية القربة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لكن بنية التخلص منه كما تتخلص من الوسخ أي نعم ما حكم من ابتلي يعني ما في حاجة الحاجة الله سبحانه وتعالى ما يضطر المسلم إلى محرم، إلا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني حتى من أشرف على الموت ولم يجد إلا ميتة يأكل ما يسد الرمق فقط. حتى ما حكم من ابتلي بسماع الأغاني وعدم الصلاة؟ لا حول ولا قوة له. إذا كان ما يصلي، العهد الذي بيننا وبينهم والرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تركها فقد كفر، فالله المستعان، هذا ما يجوز. وسماع الأغاني والعياذ بالله يصد عن سماع القرآن، نسأل الله السلامة. وهو لهو الحديث، استماع الأغاني هو لهو الحديث. يصد عن سماع القرآن. هل يلزم صلاة 40 صلاة؟ ما يلزم. لكن ورد فيها، قال بعض الطلبة أنه صح الحديث في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام، أو 40، اختلفوا ما هي 40، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما ورد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فإذا ثبت هذا الحديث في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمسجد النبي أولى. اللهم صل، هذا آخر مسجد بناه نبي. يقول ما حكم من يعتقد في الأولياء والصالحين نفع والضر؟ شرك أكبر، لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين ويطلب المدد منهم. لا حول، يعني سبحان الله العظيم، يوجد في المسلمين من هو بهذا الاعتقاد؟ الله المستعان. يقول أفضل أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أو اليد؟ النبي يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. ثم هل النبي له سبحة؟ والله ما واحد منكم يجيب يقول نعم. هل النبي له سبحة؟ بعضهم كذب وسوى سبحة خرزها مثل البيض، يقول هذه سبحة أبي هريرة. أين على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سبحة، وما ذكر عن بعض النساء من أن عندها زنبيل مليء ما نوى أو حصى، وكلما سبحت تسبيحة أخذت نواة أو حصى ثم تعيدها إلى الزنبيل، وفارقها النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح الباكر ولم يعد إليها إلا متأخرا، قال أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أرشدها إلى الأفضل وإلى الأولى، وفيه أيضا أنه لم يقرها.